كان جليبيب رجلا يدخل على النساء يلاعبهن. يدخل اي بيت، واحده ست في البيت وكذا، يقعد يضحك ويهزر كده. فقلت لامرأتي: لو دخل عليكن جليبيب لأفعلن بك ولا أفعلن، علق سخن أو طلاق، عشان جليبيب إيه؟ طيب كده يعني، ويدخل يهزر ويطلع يعني، يتكلم كلمتين يضحك. المهم قال: وكان من عادة الصحابة أنه إذا تأيمت بنت أحدهم لا يزوجها حتى يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بنتي أيم، زوجها مات أو مطلقة أو بنت بك، لا يزوجها حتى حد يقول للنبي في حد متقدم أو عندك حد، لاحتمال أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم رغبة فيه. فالرجل من الصحابة جلس في يوم من الأيام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أريد أن أخطب ابنتك. قال: نعم، كرامة ونعمة عيني، حد يقول أنت تبقى زوج بنتي؟ قال: إني لا أريدها لنفسي. قال: لمن يا رسول الله؟ قال: للجليبيب. كش، بعد ما كان يقول كرامة ونعمة عيني وأهلا وسهلا، رجع لورا. كش، قال: حتى أراجع أمها. ذهب إلى المرأة، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخطب ابنتك. قالت: نعمة، كرامة ونعمة عيني. قال: إنه لا يريدها لنفسه. قالت: لمن؟ قال: لجليبيب. قالت: جليبيب؟ إني أخيه يعني. ثلاث مرات: والله لقد جاءنا فلان وفلان وما أنكحناه، فلان ابن الحسب والنسب وفلان كذا، وزوجها لجليبيب. يعني الواحد يصوم يصوم يفطر على بصره بلغتنا احنا جليبيب. فقام الرجل ورايح للنبي عشان يقول له امها رفضت. فقالت لهم: هذه البنت من خلف الستار وهي في مخدعها، أتردون على النبي أمره؟ قد رضيه لي، ألا أرضاه لنفسي؟ التزويج جليبيب رواه الإمام أحمد زي ما قلت لكم في مسنده من حديث أبي برزة، ورواه أيضا من مسند أنس. ادفعوني إليه، زوجوني إياه، كل شيء. فكأنما سرت عن أبيها، هيروح يقول له إيه؟ لا. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: خلاص موافق، زوجها لجليبيب. القدر اللي جاي ده اللي رواه مسلم في صحيح. ثم كانت غزوة الغزوات وهيعة من الهيعات، خرج جليبيب، انتهت الغزوة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتفقدون أحدا بعد الغزوة؟ بيتمم على الجيش يعني. قالوا: نفقد فلانا وفلانا. عرفوا هم فيه أحياء ولا أموال. قال: أتفقدون أحدا؟ فلان وفلان. أتفقدوا أحدا؟ قالوا: خلاص كده تمام. قال: لكني أفقد جليبيبا. فالتمسوه فوجدوه في القتلى، وقف عليه عيسى الصلاة، ووجد سبعة مقتولين إلى جنبه، فقال: قتل سبعة وقتلوه، هذا مني وأنا منه. قالها ثلاث مرات: هذا مني وأنا منه، ثم لم يكن له سرير إلا ساعده. لم يكن له سرير إلا ساعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمله على ساعدي وذكره. قال إسحاق ابن عبد الله بن أبي طلحة لثابت البناني، قال له: أولا أخبرك بما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لها حين زفت إلى جليبي؟ قال: وما قال؟ قال: اللهم صب عليها الخير صبا، ولا تجعل عيشها كدا كدا. قال: فلقد رأيتها أنفق أي من بالمدينة، كلام أنس كمان، أنفق أي من المدينة وفي طوابير عليه كل عدة تزوج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لها.